وجوب البقاء، لكن قالوا فجاز إعمالها وإلحاقها بأخواتها فتهمل، يعني هذا القياس. ولكن الأكثر هو العمل، الأكثر هو العمل. وقد روي بيت للنابغة في الأساطير، يعني ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي فقدي. تعرف الدالية على شو اسمه النابغة، الدالية إذا رميت بالعلياء فالسند أقوى وطال عليها سالف الأمد، حتى قال بدأ يتكلم عن زرقاء اليمامة، وزرقاء اليمامة دي أسطورة، امرأة يضرب بها المثل في حدة النظر كما حذامي مثلا، وقام كاش منها حذامي عادي، يعني شافت الناس من بعيد ومن بعد قاعد نشوفه من بعيد، لكن زرقاء اليمامة يقول لك شوف من بعيد تماك تشوف وتحسب، وحسبة الحمام هذا كله فلا شك انه خرطي قاعد نشوف كاش قاعد. وزرقاء اليمامة عنقاء مغرب، هذه قاعد الامور قاعد اساطير كاش قاعد منها. ويقولوا انها كان لديها حمامة فعدت بالسماء 66 حمام، 66 حمام، كيف حسبتهم لا ندري. فقالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا، أي مع، إلى بمعنى مع، شحال يقول له 67 ونصفه، هنا قالت أو نصفه، يعني صاروا شحال 100 فقدي، أي فقد اكتملت 100 لأنه الأبيات كانت 100. فهما ما كيفاش قال ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد، أي فقد اكتملت 100. فالمشكلة ماشي فيها هي، يعني كيحسبوا حسبتهم، قولوا هي حسبتهم كرام صح، هما وكيفاش حسبوهم كذلك. قالك فعدوها فوجدوها 66 فهم. وهذا البيت للأسف يستدلون به في ثلاث مسائل، وحبيت تقول أربعة يستدلون به على مسألتنا هذه، وشو هي؟ دخول ما الزائدة على ليت ولم تبطل اختصاصها بالأسماء فجاز عملها و إهمالها. فقال روي البيت بالنصب والرفع، ألا ليت ما هذا الحمام، ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفها فقط. يستدلون به على مجيء أو بمعنى الواو، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي وكفورا، قالوا كذلك هنا، ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه، أي ونصفه. ويستدلون به أيضا على حذف الفعل بعد قد على معنى قد، كان يقول هنا تحقيق، كان يقول هنا قد لا اسم فعل بمعنى كاف، اسم بمعنى اكتفي او يكفي، شفنا هذه قد قدمي فهم فكاف، على ليت ما هذا الحمام لنا الى حمامتك. ويستدل به ايضا على رابع المعنى الى، انها تاتي بمعنى مع. اربع مسائل ياتي بها هذا البيت، يعني يلاحقك حتى الموت، يبقى وين تدرس نحو، درس أي مسألة تشوف هذا البيت قدامك. شاهد ليت ما هذا الحمام حمامة، بقي تعمل النصب على الأصل وبقي تعمل الرفع على الإهمال، مفهوم إن شاء الله تعالى. ها تبدأ الدرس تاعك تعمل، ما هذه مش مباشرة، لا تنطلقش من البيت، انطلق من المعلومة تاعك، تقولهم ما تأتي في اللغة نافية وزائدة في الحرفة، نافية عاملة وغير عاملة، زائدة كافة وغير كافة صح. هذه ما تدخل على حروف الجر فلا تكف عن العمل، لماذا؟ باقي اختصاصها، ربما دخلت عليها ما الزائدة كفتها، لماذا؟ أزالت اختصاصها. بعد ما يفهموا القاعدة هذه فما روح مع أهل إن، قلوا كذلك الحكم بالنسبة لإن، دخلت على 6 حروف 5 منهم أبطلت اختصاصها بالأسماء، جعلتها تدخل الأفعال أيضا فأزالت عملها، وليت ما بقيت على اختصاصها بالأسماء فزال فبقي عملها جوازا، مفهوم؟

سهل عادي، هي العطف على اسم إني رحمك الله. هذه المسألة تعطس الغاشي على اسم هو العطف، كانوا نبيين يقولوا العطف ماذا قالوا العطف. لاحظ إن محمدا صادق، إن محمدا صادق، العطف على اسم إن، إن محمدا صادق نعطف عليه عمر، إن محمدا صادق وعمرا، صح وعمرا، كيف نعرب عمرا؟ نعطف على اسم إن، ولا الخبر صادق، ما تطبقوش ما تطبقوش، مفهوم؟ جاتكم سهلة مع الأولى، فإن العطف على اسم إن ينصب، إن محمدا صادق وعمرا. هذا يرد هذا الإشكال عليك أين؟ يرد عليك الإشكال مثلا لما تقول إن خير الكلام كلام الله، بعدين وخير الهدى، هدى رسول الله، هدى خير، هذه علم معطوف، علم معطوف، خير الكلام، خير الكلام، أعطيتكم صح الخبر تاعه، خير الهدى هدى رسول الله، فيش إشكال. صح، لما أنت تقول خير، علي من عطفتها الثانية، علي من عطفتها على اسم إن، على اسم إن، ولا نجعلها من عطف الجمل على الجمل، وإن مقدرة، إن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى رسول الله، إن مقدرة تتقدرها باش تعطف لك اسم على اسم، هذا خبر على خبر، هذا ما كاش منها، لازم تعطف جملة على جملة. إن محمدا صادق وعمرا، تفضل، إن محمدا صادق وعمرا، اش بيك؟ ايه تفضل. إن حرف نصب وتوكيد، محمدا اسمها صادق خبر، الواو عاطفة، وكان تقول عطفة المفردات تولي عندك مشكلة، عمرا معطوف على محمد وصادق هو الخبر ماهوش مطابق، عشان المبتدأ راهو مثنى والخبر راهو مفرد، فهنا وش يجب عليك تقول؟ الواو عاطفة للجمل، وعمرا اسم، إن لأن مقدرة، والخبر محذوف دل عليه خبر السابق تاع محمد، إن محمدا صادق. المعربون الذين يعربون عمرا معطوف على محمد، معطوف على محمد، هذا يقولوا خطأ، وإذا كان عارم هو عالم يقولوا هذا على التجوز، تساهل، يتساهلوا يعني معطوف عليه في المعنى وإلا ليس معطوفا عليه في اللفظ، اتفقنا؟ قدم تشوف عمرا، إن محمدا وعمرا، لو كان قول صديقا فيها إشكال؟ فيش إشكال، فكان قولك إن محمدا وعمرا صادق، هذا لا يقال، فهم لا يقال، لماذا؟ مطابقة في الخبر. نعطيكم النتيجة، إن محمدا وعمرا صادق، صادقان، وش تخرج بنتيجة؟ باللي العطف على اسم إن يجوز، يجوز نصبه، وسواء تأخر أو تقدم، لا سواء تقدم أخرنا عن الخبر ولا قدمنا، وش معنى هذا الكلام؟ إن اسم المعطوف على اسم إن ينصب، ينصب سواء أخرناه ولا قدمناه، هذا من حيث النتيجة العامة، يعني يجوز لك تتكلم هكذا، هذا وش قصدهم، يجوز لك تتكلم هكذا، يعني أنه تعرف كما تحب تقول معطوف على اسم إن، لا الإعراب يختلف، إذا قدم إذا أخرته يقولي من عطف الجمل، وإذا قدمته يقولي من عطف المفردات، والخبر لازم يطابق، صح. المهم نتيجة وشنو هي؟ باللي يجوز ننصب المعطوف على اسم إن سواء تقدم، علشان يقول لكم هذا، لأنه اللي يقرأ مثلا أوضح المسالك تاع ابن هشام يتوهم خلاف ما يريد، هشام راه يعني مستوى فوق، ويتكلم بالتجوز احيانا، يقول لك واذا عطفت على اسم ان نصبته سواء اخرته او قدمته، وش ظنه انه يجوز تعربه معطوف على اسم ان؟ لا، ولا يريد هذا، لا يريد هذا انك تعربه معطوف على اسم انه، لا يريده احد. انما الاعراب يختلف، فاذا اخرته فهو من باب الاعراب الجمل، واذا قدمته طابق بين الخبر وتعربه معطوف على اسم ان. مفهوم هذه؟ مهم النتيجة العامة شو اللي يجوز نصبه، شو نقول، يجوز نصب المعطوف على اسم ان سواء اخر او تغير. هذه كنا نعرفوها قبل ما نجو، كنا نعرفوها بلي المعطوف يتبع المعطوف عليه. لا شكون اللي جال هذه بلي المجرور يتبع المجرور؟ بصح المشكلة في الاعراب، الاعراب اللي ربما اشكال علينا. اتفقنا؟ عندما كثير المسألة يتطرق إليها ابن مالك، شيء هذه؟ هل يجوز رفعه؟ هل يجوز رفعه؟ كأن النصب هذا ما فيش إشكال، إشكال وين عندنا احنا في الإعراب؟ إشكال عندنا احنا في الإعراب، صح، هو نصب الاسم المعطوف على اسم إن ما فيش إشكال. قال مشكلة الآن في الرفع، هل يجوز رفع عمر؟ هذا ما كان. هل يجوز رفع عمر؟ بحثه قال العلماء بعدما قالوا يجوز نصب اسم معطوف على اسم إن إذا تقدم، قال أما رفعه فلا يجوز إلا بشرطين، إلا بشرطين. إذا مش نقوله ويجوز رفعه بشرطين اثنين. الأول بعد أن تستكمل إن خبرها، بمعنى مش معنى يتأخر، بمعنى يتأخر بعد أن تستكمل إن خبرها، بين قوسين باش تفهم روحك، خاطش دوكراك فاهم تروح للدار ما تفهمش. بين قوسين أي تتأخر. شوفوا مثلا، أعطيكم هنا ناظر، شوف هنا نصبت بعد أن استكملت خبرها في المثال الأول، بعد أن استكملت خبرها، في الثاني قبل أن تستكمل خبرها، إذن يجوز النصب مطلق، مثلا تقدم ولا تأخر، بعد أن تستكمل خبرها ولا قبل أن تستكمل خبرها، الإعراب نعس. الآن الرفع هل يجوز كذلك؟ قال لك لا بعد أن تستكمل خبرها. وش تقول؟ قرأ لي شيخ محمد، أنا نعطيك القواعد، أنت تدبر راسك تتكلم. إن محمد وعمر، إيش قال عمر؟ عمر. إن محمدا وعمرا وعمر نعاود حبس دقيقة محمد، حبس. لا ما تقلقش، عادي شدة وتزول إن شاء الله، عادي يعني. شوف القاعدة وش تقول مسألة النصب، يجوز نصب الاسم معطوف على اسم إنا سواء استكملت خبرها أو لا تستكمل خبر، يعني سواء تقدم سواء تأخر كمانا ولا تقدم. هنا استكملت خبرها بعد عطفنا، وهنا لم تستكمل خبرها وعطفنا، جائز. كالآن أنا وش قلت لك؟ يجوز رفعه بشرطين، الأول أن تستكمل خبرها، يعني لازم يتأخر، لازم تتكلم بالمثال الأول مش الثاني. إن محمد صادق وعمر. لا يجوز تقول إن محمدا صادق وعمر، فما يجوز تقول إن محمدا وعمر صادق ولا صادقان، صادق ولا صادقان، صادقون اللي بنقولهاش إلا على التأويل، ويقول لك حد في الخبر أنت في الوسط وما خلط عليك، صح، صادقان ما تقول، مفهوم؟ اتفقنا. الشرط الثاني أن تكون الحرف، أن يكون الحرف هو إن، قد بزاف الناس ربما يقول لك وأخاوتا ما لقع، لا لازم يكون الحرف إن وأن ولكن، إن وأن ولكن، مفهوم المخالفة؟ باللي معاه لكن معاه كأن وليت ولعل ما كاش. مثلا نعطيك مثال، علمت أن محمدا صادق وعمر صحيح، صحيح، علمت أن محمدا وعمر صادق كأن تقدم اختل الشرط الأول فهم، كأن زيدا قادم وعمر صحيح، كأن زيدا قادم وعمر جيد، لأن الحرف كأن، وإن تأخر المعطوف، وإن لم تستكمل لازم تعسر واحد صح، محمد قادم لكن زيدا قائم وعمر ما تحت معنا بس ما عليش، محمد جالس لازم نجيبوا شيء مطعم خالف، محمد جالس لكن زيدا قائم وعمر صحيح، هذا علاش توفر الشرطان، الشرط الأول استكملت خبرها والشرط الثاني الحرف لكن، مفهوم؟ اتفقنا؟ احنا فرحنا هكذا فهمنا مسألة في النحو، الله يبارك بلي ما دخلنا الكسائي راه قالنا حبسه لوك يدخلها، وش قالكم هذا يا علينا؟ قالنا بلي لازم الشرط تكون إن وأن ولكن هذا صح عنده الحق فيها، يعني أنا تنفست الصعداء الحمد لله. بصح شنو الشرط الأول هذاك اللي قالوا؟ بلي لازم تستكمل خبرها، قالك لا أنا شي شرط عندي؟ يجوز ترفع المعطوف على اسم إنا قبل أن تستكمل الخبر، قبل أن تستكمل الخبر، عجيب يا كسائي قالوا بلي أنت مدرستك ضعيفة، فهمت ما معك أنا مدرسة كسائي تجرؤ ترد على الكسائي أو جاء الكسائي مالك مفهوم. فالكسائي هنا قلنا له أعطينا الدليل، قالنا قول عز وجل إن الله على قراءة وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إحنا القراءة تاعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، أين نتصرف في الآية في غير القرآن؟ إن الله وملائكته صحيح، لماذا؟ النصب، مسألة نصب جائزة سواء تقدم ولا تأخر، مسألة نصب راه منصوب، إن الله وملائكته يصلون الظاهر أنها خطأ، لماذا؟ لأن وين كانت الأداة إن خبر إن لم تستكمل خبرها مش تعطف على الاسم إن فهم. واستدل أيضا بآية المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، ورى الشاهد والصابئون الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، عطف على اسم إن ورفعه قبل أن تستكمل إن خبره، مفهوم هذا إن شاء الله صح. أما الآية الأولى التي استدل بها على القراءة إن الله وملائكته يصلون على النبي، فنعرب إن الله إن حرف نصب وتوكيد، والله لفظ الجلالة اسمها، والخبر محذوف، الخبر تاع لفظ الجلالة محذوف، وملائكته يصلون هاي جملة معطوف عليها ودل على الخبر المحذوف تاع لفظ الجلالة، شو هو خبر تاع الملائكة، خاطر ما تقدرش تقول يصلون هو الخبر تاع الله، خاطر الخبر راهو جمع إن الله يصلون وملائكته، تقدرش مفهوم اتفقنا، إن الله خبره محذوف دل عليه شو الخبر له جاي إن الله يصلي وملائكته يصلون على النبي، وراء الإشكال مفهوم. أما آية المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، تعربها عادي غير كي تلحق الصابئون تقول والصابئون كذلك، خبر محذوف تاع الصابئون والجملة اعتراضية مفهوم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كذلك والنصارى من آمن منهم بالله، صابئون كذلك، أين كذلك؟ حدثنا الخبر نقدره. إن محمدا صادق وعمر، صحيح محمد؟ إن محمدا صادق وعمر، فكر جيدا. إن محمدا صادق وعمر، قل يا الله ما عرفنا هذا الخطا. صحيح خطأ. صحيح. لماذا تأخر الخبر زيد والأداة؟ إن كيف تعرب إن محمدا صادق؟ إن حرف نصب التوكيد، محمدا اسمها صادق خبر، وعمر واو عاطفة واش الجمل، وعمر مبتدأ والخبر محذوف، يعني وعمر كذلك. شفنا نظيره هذا ولا لا؟ شفنا في باب متى يجوز يكثر حذف الخبر، إذا عطفنا على المبتدأ خبرا مماثل، مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها، كذلك شفنا هذه الأمثلة. صح. شوفوا هذه الآية، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله، أن جت الأداة، أن الله بريء من المشركين ورسوله. استكملت الخبر ولا لا؟ استكملت. ورسوله كيف نعربه؟ مبتدأ والخبر محذوف، أي أيوة والتقدير، ورسوله كذلك. اتفقنا. ابن مالك رحمه الله يعطيك هذه الفائدة، قال لك وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، ايش تفهم؟ وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل أي خبرها. وش ذكر الشرط الأول؟ ذكرنا الشرط الثاني، نعم ذكره في البيت اللي بعد، وألحقت بإن أن ولكن من دون ليت ولعل وكأن، فهم؟ وألحقت بإن ليت وألحقت بإن لكن وأن، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، تفهم الشرط الثاني في هذا الحكم. هنا هذا المبحث هذا عملي أكثر منه نظري، كي تبدأ تتكلم عن نفسك. مثلا لو قلت لك الآن صحح، أجب بصواب أو خطأ، وعلل وعلل، فهم؟ يلا تفضل أجب، ها أجب، ما بيش أجب. أنا أعلم أنك ذاهب وعمر، صحيح أعرب؟ عبد الصغير، أيوة، وهو باب عطف الجمل، جيد. وعمر مبتدأ، عش ما تعطفوش على اسم إن؟ عش ما تقولش مباشرة معطوف على اسم إن؟ عش تقول إنما مبتدأ وخبره محذوف؟ ها حاجة أكثر، وكان معطفنا أنا ننصبوه، لا لا وكان عطفنا نصبوه، نقول لك إن أنك ذاهب وعمرا، ماشي وعمر قبل من هذه، تقول ما هوش منصوب، بين بما هوش معطوف على اسم أن، فهم؟ علل لماذا جاز، لأنه الأداة راهي أن واستكملت أن خبرها. تفضل هنا أنت خليل، علمت أن محمدا وعمرا قائم، أن محمدا وعمرا قائم، واجب تقول قائمان، واجب نقول قائمان، جيد منيح، على وزن طالبان، صح. ويجوز تقول علمت أن محمدا قائم وعمرا، أيوة كيف تعرب عمرا؟ اسم لإن، يعني من باب عطف الجمل، والخبر محذوف، يعني يدل عليه الكلام. علمت، أنا نعلم كل شيء. أي منير، إن زيدا وعمر ذاهب لا يجوز، لماذا؟ لا لم تستكمل خبرها والحمد لله على الأداتين. على مذهب الكسائي، على مذهب الكسائي إن زيدا ذاهب وعمر، على مذهب الكسائي إن زيدا ذاهب وعمر، أنا هذول قلته إن زيدا وعمر ذاهب. علاش؟ ها؟ تاع الكسائي، الكسائي وكان قولوا ذاهبان جائز عندهم كلهم ولا غير عند الكسائي؟ إن زيدا وعمر ذاهبان. احنا خاطش احنا نعرضوا اعراب اخر يخالف اعراب الكسائي، احنا نعرضوا ان زيدا وعمر ذاهب، نجعل ذاهبان، حتى واحد ما يجوز هذه، المفروض ما يجوزها. علاش؟ علاش؟ لان ذاهبان لما كح تعطيها خبر لمن؟ زيد وعمر، بصح زيد هو منصوب بان وعمر مرفوع، والخبر اسمك دوك راهو هكذا. هاو ثمرت المسألة، هذاك ثمرت المسألة بلي قنعك بلي ما يجوز تقول هذا، إن زيدا وعمر ذاهبا. الكسائي تحير كيش جوزها يعني؟ لماذا تجوزها؟ هذه جائزة عند الكسائي، على إن الله وملائكته يصلون. الشيخ صح ويقدر الخبر خير منها. تمام، لا هو شو قال لك؟ أنا واحد آخر، ماشي الكسائي. انتبهنا، أنت في الكلام تاعك إن الله وملائكته يصلون، احنا نجوزوه بإعراب آخر، هو يقول لك معطوف على اسم إنا، احنا نقول لا مش معطوف على اسم إنا. اتفقنا؟ صح. هنا شو وش قال ابن عاقل؟ هو مسكين ابن عاقل يشوف فينا كراهيته صراحة. شو وش يقول؟ أي إذا أوتي بعد اسم إنا وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان، أحدهما النصب عطفا على اسم إنا نحو إن زيدا قائم وعمرا، صح الإعراب عكس نفسك، عمرا لا يعرب معطوفا على زيدا إنما بعطف الجمل، والثاني الرفع له إن زيدا قائم وعمر، هذه جائزة باتفاق ولا لا؟ إن زيدا قائم وعمر جائزة باتفاق. علاش؟ لأنه استكملت خبرها والاسم أو الأداة رأي إن، واختلف فيه، فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، اختلف فيه، الأفضل تقول اختلف في إعرابه، شو فيه؟ فيه في جائزة تتكلم هكذا جائز باتفاق، إن زيدا قائم وعمر، علبك علاش جائز باتفاق؟ علبكم جعله إن الله بريء من المشركين ورسوله، شوف في الفصيح في الأفصح، أفصح الكلام إن الله بريء من المشركين ورسوله، إذن هذا جائز باتفاق، فاختلفوا في إعرابه، هل نعربه معطوف على محل اسم إن؟ لأنه اسم إن أصله هو شنو؟ هو مبتدأ، ولا وش نعربه؟ مبتدأ خبره محذوف، وش هو الصحيح؟ ثاني مبتدأ خبره محذوف، فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إنا، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف، وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبر محذوف، والتقدير وعمر كذلك وهو الصحيح، فهم؟ هذا هو الصحيح. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إنا، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيد وزيدا ذاهبان. علاش ما يجوز تقول إنك وزيد ذاهبان؟ لأن الخبر تحير لمن تعطيه، تعطيه لإسم إن ما طبقوش، تعطيه لأمر مش دخلوا هذا عام، فهم ما يجوز تكلم بها. وأجاز بعضهم الرفع وما أخبرون عن كيفية الإعراب، قال وألحقت بإن لكن وأن، طبعا أجاز بعضهم الرفع، تقول هو الكسائي يمكن يكون عطفه على المحل، هذا لا نظير له، حنا المحل هذا يكون حاجة مبنية، ما يكون حاجة مبنية ماشي نعطف على المحل، أين البناء حتى نعطف على المحل؟ فهم صح، كاين نظائر في النحو مثلا، كاين نظائر صح في النحو، مثلا تقول عباش جاوزت مررت بزيد وعمرا، مررت بزيد وعمرا، بزيد جاء مجرور متعلق بمررت، ولما كان أصله منصوب غاية مثلا أنه تعدى بحرف الجر قالوا وعمرا، شغل ليس في كلام العرب قاطع، يعني هذا يكون قليل جدا، ما يبنيش عليه قاعدة ويقول يجوز حبك الجواز، يعني شغل كني قلت يجوز أكل الميتة وسكت

بما النافية إن زيد قائم شو معناتها؟ ما زيد قائم. عندنا إن المخففة من الثقيلة. لو قال إنسان إن زيد قائم أنت لا تدري أهو يؤكد الكلام إن زيدا قائم وبعد خفف قال إن زيد قائم ولا إنه ينفي، فيه لبس، والعرب تمنع اللبس، ما تحبش اللبس. فقالوا هنا يا أخي، قالوا له شوف دناو ليه، قالوا له قالوا له أنت مخير، إما أن تتكلم على الأصل ما ديرناش مشاكل تخفيف هذا تاعك، فهم قول إن زيدا قائم تكفر. لا لا، كي يقول إن زيدا قائم مش مسرى هاتي، ولا قال أنا لابد نخفف، أنا نحب نخفف. قلنا له ما لا لازم تخلصنا من اللبس، الناس مش راح تفهم كلامك كي تقول إن زيد قائم، الناس مش تفهم، فمن النفي. شافوا له حلقة لما نجيب لام في الأخير، قالوا مزحلقة، شحال يحب مزحلقة هذا لام، تحبوا المزحلقة، مزحلقة، قالوا له هذيك المزحلقة تجي بعد إن، هذه مش مزحلقة، هذه زدناها وسموها فارقة، قالت كان اللي قالوا مزحلقة، قالوا هذه اللام نزيدوها احنا زائدة ونسميوها اللام الفارقة، تفرق بين ماذا وماذا؟ بين إن النافية وإن المخفف. متى وجدنا اللام بعد إن عرفنا أنها مخففة وزال اللبس، ماشي ما شاء الله. لو قال قائل إن زيد قائم نافية، لو قال إن زيد لا قائم مخففة، شحال ماشية صح. إذا خففت أهملت أو كثر إهمالها لزوال اختصاصها وصاحبتها لام الفارق، وأكثر ما يليها وش أكثر ما يأتي بعدها فعل ناسخ، وأكثر ما يليها فعل ناسخ، يعني كان كذا ظن أخوات ظن وأخوات كذا وأخوات كذا. أعطيهم أمثلة في أخوات كذا، إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، إنهم يكادون يزلقونك بأبصارهم، هذه كاد، لا هذه شرطية بدليل الجزم المضار. أعطيك تاع أخوات كان، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدوا، أي إنها كانت نحلا، على جبتها بس الله يهديك، ساعك ثقلتها، قلنا جيب اللام متى إذا خففتها. أنا قلت لك إنها لكبير، إنها كبيرة إلا على الخشية، لما تخففها قول اللام، ما كيش لبس كي تقول لي إن، علاش جيب اللام فارق، تقول لي لا مزحلق، هذا بعد كان أخوات ظن، إن ظنك لمن الكاذبين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. شوف سبحان الله اللام دائما تأتي، وجد من أخوات ظن، تلاحظ دائما إذا خففت أهملت كثيرا زيد صاحبتها اللام ويليها فعل ناسخ. إذا نعيد القاعدة، إن إذا خففت أهملت زيد صاحبتها اللام ثالثا وليها فعل ناسخ، وكل هذه الحالات جاء شذوذا أو قلة في بعضها. مثلا اشترطها الشرط الأول شو هو؟ أهملت بعضهم أعمالها، بعضهم أعمالها وهي مهملة، بعضهم أعمالها مخففة وهي مخففة ومع ذلك أعمالها، تعرفوا ليش؟ يوجد قارينة تدل على أنها مخففة. احنا اللام علاش جات هنا؟ لكونها قارينة باش تبين لنا باللي مخففة. إذا عرفت باللي راهي مخففة دون اللام ما كانش نجيب اللام. مثلا قال قائلهم مثلا وإن مالك كان كراما معادني، نحن أبات الضيم من آل مالك، أو يمدح لهم ذم يمدح، نحن أبات الضيم، الضيم والظلم،

له من أبيك. فقال عبد الرزاق: لا ولا بشسعين عليه، يعني ما يسويش ولا الشسع انت على النعل ما يسويش، يعني انتهادك ما تركه وهكذا، يعني كان يقول لك إلقى الله ذلك الذنب، أما باش تقتص انت من زبيه. قالوا لا ولا بشسعين عليه. طبعا هي تقول بعض الأبيات تقول: غدر ابن جرموز، غدر ابن جرموز بفارس بهمة. وفارس البهمة هو شجاع. لماذا سمي شجاع بهمة؟ لأنه أبهم أمره على الناس، حال من أين يأتوه، كيف يقتلونه، يعني حاله مبهم علينا. الفارس البهمة، غدر ابن جرموز بفارس بهمة لا طائشا رعش البنان ولا اليد. لا طائش، عبد الله الزبير بن العوام تقول بلي ما كانش طائش، ما كانش راعش البنان، ما كانش خايف. فقالت له: ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله، يعني لو وجدت مثله ثكلتك أمك، ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى مما تروح وتغتدي وتغتدي. قالت: كم غمرة، أي كم شدة، الغمرة الشدة، منه قوله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في شدة الموت، كم غمرة خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع القرددي. شيء تقول ما أدري، يعني مطاردتك لم تجعله يفر. وفقع القردد هذا نوع أرض أنواع الكمأة، كأنه تربى يعني في بيئة غير صالحة. هذا شمعت كما تقول الحديث الموضوع: إياكم وخضراء الديمن. خضراء الديمن، الديمن هي كما يقول الزبية، الزبية المكان اللي يرمي فيه شو اسمه الزبية، الزبية اللي في الصرع عربية شغلت الزبية البنا قريت أنا الزبية. وش معناته في اللغة؟ مرتفع، شيء مرتفع، الرابية هذه زوبيا. علاش يقول بلغ السيل الزوبة؟ بلغ السيل المكان العالي، خلاص مكان مرتفع. علاش يقول زوبيا غير يتكبر، يعني لو كان انسان لا توانا الجزائريين يقولوا هذا، يقول غير الزوبيا اللي يتكبر. واش معناتها؟ صح، يعني لو كان انسان كان يعرف بالارتفاع، الزوبيا ثانية تكبر مع الايام، تكبر مع الايام، واش يعني ماشي العبرة ماشي في العلو، العبرة في الصح. الزوبيا راهي تكبر صح، وكان طلع المفتاح جاء المفتاح أكبر زبية ما قد تسخر قد الجبل، شوف جبل من القاذورات صح ولا لا؟ غير زبية اللي علاش دنا احنا الحديث عن الزبية على ايه فقع القردد. نعم، كما اياكم وخضراء الدمن، الدمنة هي المكان الذي تلقى فيه القاذورات. خضراء الديمن يعني نبات لو كان يخرج لك تم اولا ينبت بسرعة وجميل جدا، نبات اللي يخرج يغرك تقول سبحان الله، مع انها سامة. كذلك الطفلة، المرأة الحسناء في المنبت السوء، المرأة الحسناء في المنبت السوء، قد تغر الانسان لكن منبت سوء. قالك اتقوا خضراء الديمن، هذا حديث موضوع، كان حديث موضوع لكن فيه حكمة، حكمة كبيرة. لا المهم فقع القردد، أنت كذلك فقع القردد، أرض أنواع الكمأة في مكان مرتفع، أرض أنواع الكمأة في مكان مرتفع، القردد مكان مرتفع، يعني ماشي ماذا كي وصلت لهذا المقام قتلت عبد الله الزبير بن العوام يعني خلاص عندك شأن كبير، لا مثالك كمثال فقع كمأة في أعالي الجبل وهي أرض أنواع الكمأة. كذلك أنت أنا السؤال اللي طرحوه وش دخلنا احنا فقع القردد. ثم قالت: شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، أي لعن الله وغضب عليه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. حلت عليك عقوبة المتعمد، هذا تقصد الآية. كانوا يدعون دعاء يعني من القرآن، احنا اليوم نعطيك طيارة مش تعرف منين جات لا ندري. يلا إذن خلاصة الكلام عن إن إذا خففت شو صار؟ تهمل بكثرة، تأتي بعدها اللام ويليها فعل ناسخ، ربما عملت إن ظهرت قارينة لفظية أو معنوية. معليش، يمكن التي يليها اللام تظهر القارنة. ثالثا، ربما لم يليها فعل ناسخ، مثل هذا البيت: شلت يمينك إن قتلت لمسلما، ما جاش بعدها فعل ناسخ، لكن اللام الحمد لله كاينة، قتلت لمسلما. شو اسمه هذا؟ قال: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. فمن الأبيات لا أعيد الأبيات، قلوا لا مفهوم ولا لا. وخففت إن فقل العمل، صح، وتلزم اللام أي وتجب اللام إذا ما تهمل. حذفنا شي حبي قراها وتلزم اللام، يعني تلزم إن اللام، حذفنا شي حبي ينصب اللام هنا، حبي يتصرف الألفية تاع ابن مالك، يقول وتلزم اللام أي تلزم إن اللام، عملهم لازم لا، تلزم اللام أي تجب اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدة. شو هذا؟ يعني اللام هذه ربما استغنينا عنها إن بدت قارينة لفظية أو معنوية، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. شو معناتها؟ يعني غالبا يأتي بعدها فعل ناسخ، وربما أتى بعدها فعل غير ناسخ. إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها، فتقول إن زيد لقائم، وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية، ويقل إهمالها فتقول إن زيدا قائم. وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمهما الله تعالى. فلا تلزمها حينئذ اللام، لأنها لا تلتبس والدير لا عندكم في الكتاب، ما كانش كتبناها في المجالس الأولى، كتبتها أنت محمد، عندك عندكم لا، عندك لا، اللي ما عندوش لا يكتبها، خطأ مطبعي، لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية، لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر، وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها، فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام، كقوله: ونحن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، نعرب مع بعض، ونحن الواو بحسب ما قبلها نحن، راه عندنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، أبات مش معناتها أبات الرافضون، أبات خبر مرفوع، والضيم أضاف إليه مجرور لفظا مجرور منصوب حكما، من آل مالك، من آل جاء مجرور متعلق بمحذوف حال لأبات الضيم، يعني نحن أبات الضيم كائنين، وحالنا من آل مالك، مضاف مالك مضاف. لماذا نون؟ تفضل هناك عبد الحكيم، لماذا نون مالك؟ يوم بعده كان أسماء لا تنون، هذا علاش نونوه؟ تعرض شعري يا منير، وزن الشعر، السؤال اللي لازم يطرح: لماذا لا ينون؟ السؤال اللي ينبغي يطرحه: لماذا لا ينون؟ ها؟ ماشي. ها؟ حسب الساكن، وكاين أزمة الساكن في البلاد هذه، بصح على غالب بصح. ها؟ اتصال بساكن. لا. أنت صاحب الترماح أنت. أنت صاحب الترماح. كنت عايش معاه. حفظ كاع القصائد تاعو. هذا لا البيت ما وزيت يهمك في اخر القافي البيت، ماشي في الشطر ما يهمناش كاع كيش يكون عادي. انا قلت له سخا عادي، لماذا نون مالك؟ المفروض واش يقولوا؟ لماذا لا ينون؟ الاصل في الاسماء انها تنون بالعمل علامات الاسم انه ينون، اللي يجي يقول لك لماذا لا ينسف منه، يقول على شيء لماذا نون، هذه انه اسم غير ممنوع من الصرف، غير ممنوع من الصرف او الجواب. وان مالك لو عاطفه ان مخففه، كيف عرفت بلي مخففه؟ دل عليها الكلام قارينه. مالك مبتدا كانت، المفروض يقول كان لكن يقصد القبيله، هذا مهم معرفته. ثمود تنونها ومتنونهاش، ثمود اذا قصدت القبيله، ثمود اذا قصدت الاب او قصدت الوصف الاصلي هكذا. مالك مبتدا كانت في الماضي ناقص التاء للتانيث كرامه، خبر منصوب به الفتحه مضاف معادن مضاف اليه، اسم كان ما مستتر تقديره هي يعود على قبيلة مالك، جملة كانت كرام المعادن خبرتها تاع مالك. هنا المفروض كان يترك التنوين، وإن مالك كانت كرام كت، علاش؟ للعالمية والتأنيث المعنوي. هنا شوف في الشطر الأول جوابك صحيح، تقول ولماذا لا ينون؟ صح. الشطر الثاني فيه كان الاولى، ما نقولوش يجب، كان الاولى انه يترك التنوين. لماذا؟ لانه اعطاها الصبغه تاع القبيله كانت، شو كانه جمع بين امرين. هذا التقدير. وان مالك لكانت صح. نعم شو هي؟ فين؟ وين هنا؟ لا لا مش الامل، جابها مثال على استغناء اللام، استغناء عن اللام، ربما استغني عنها إن بدا، ربما استغني عنها عن ماذا؟ فلا تلزمه، إيه؟ فلا تلزمه حينئذ اللام، لأنها لا تلتبس كذا، وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها. يعني أنت لو كنت تعملها كانت القارينة لفظية زيدا، فأنت أهملتها وما جبت اللام. فهمت الآخر؟ شوف عاود اقرا العبارة. وإنما تلتبس بإن النافية متى؟ إذا أهملت وظهر المقصود ولم يظهر المقصود بها. فإن ظهر المقصود بها يعني وهي مهملة فاشتغل عليها يعني اللام عادي. التقدير. وإن مالك لكانت فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية. نعم. الأسئلة قلت لكم ديك خطرة بعد المجلس 5 دقائق تحبوا أسأل، لأن المعنى على الإثبات، وهذا هو المراد بقوله وربما استغني عنها إن بدا إلى آخر البيت. واختلف النحويون في هذه اللام، هل هي لام الابتداء أدخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق، أي هي زائدة فارقة، أو تأتي هي لام الابتداء أو لام المزحلقة جيء بها. كلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق، يعني لام المزحلقة جيء بها للفرق. لاحظ لو تلاحظ الشروط تاع اللام اللي هي لام الابتداء تجدها مش متوفرة في أكثر كلامين، يعني لا يحوسوش على الشروط فيها، يعني يجيب برك. إن محمد لقام صحيح، إن محمد لقام صحيح، ولو كانت لام ابتداء لما جاز. لماذا؟ لأن الفعل الماضي غير متصرف، متصرف وغير مقترن بقد فهم، يعني لا. قال تظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جارت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر، وهي قوله قد علمنا إن كنت لمؤمنا، قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا، لا أدري من أين هذا الحديث، قد علمنا إن كنت لمؤمنا، وين هذا الحديث؟ النوحة على كل يجيب واحد الأحاديث عجيبة. قد علمنا إن كنت لمؤمنا، على ذكر ابن الأصل تاعهم لا يحتج بالحديث، لأن الحديث قاعد ضعيف يجيبه، الحديث اللي يجيبه أغلبها ضعيفة وموضوع، عندهم الحق، يعني الأفضل تقول لهم لا تحتجوا بها أفضل، لكن إن شاء الله لو صح. قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن، أوجب كسر إن، ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح أن،

فرق بين وجوه، بين أنه إن في العجب هذا ولمزحلقة المسألة أصلا. كنت ما أقول لهم لا تارث. سؤال آخر تعيش، سؤال على قدنا تعيش، أنا أسئلة تاعك نخافها. تفضل. عاود. اسم إن محذوف. أي مين فهمت تقول ظاهر كلام الشارع؟ وين راه؟ إيه؟ ها؟ لا لا، مع إهمال مع إهمالها. متى تلتبس إن النافية بإن مخففة؟ متى تلتمس؟ ومع الإهمال خاصك كان تعمل حتى لبس صح. أنا أقول كي تعملها ما تجيبش علم، ليش تجيبها؟ قارينة راهي لفظية صح صح ولا لا؟ إذن إن مالك راهي عادي، راهي هي اسم ما فيش اسم مبتدأ، مبتدأ. وكان تقول اسم لازم تنصب إن مالكا خبر الواش على لا لا نعم شيء دوكا شغل الاسناد اين هو صح، واش راح تقدر الاسم اين تفضل شغل باك تولي حاير او اش قالوا حبوا يريحونا بكري. قال اذا دار الامر بين التقدير وعدمه فلا، ولا عدم التقدير خشوا لي بعد مشاكل فهمنا. او حق اسم اللي محذوف اسم شكون؟ اسم ان المخففه، اسم ان المخففه والخبر وراه اللام وراه فعل ناسخ وراه يو عمك شغل عندك شي قاعد يجو سمعت واش حبيت دير لنا مشكله في البلاد. شوف ما كان لا فعل ناسخ لا اللام التقدير شنو هذا على تهضر يقول لك هنا. شوف سبحان الله هنا وما تمشي شوف هنا من صامت ناجح هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم غدا ان شاء الله تعالى. بلاصتك. لا لا ما دقيقاش ما